بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. ما في كلام بعد هذا؟ قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري أنه قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب التمندل بعد الوضوء، أي باب التنشف المنديل أو استعمال المنديل بعد الوضوء بحيث ينشف به أعضاءه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله في ذلك حديث عائشة وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشف بها يعني بعد وضوئه، وهذا يدل على التنشف بعد الوضوء. وحديث معاذ رضي الله عنه أنه مسح يعني وجهه بطرف ثوبه، وهذا فيه أنه ينشف بعد الوضوء. والحديثان ذكر الترمذي أنهما غير ثابتين، وأنه لا يصح في ذلك شيء، ولكن الأمر في ذلك واسع. إن استعمل المنديل فقد جاء ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وإن لم يستعمله فإنه لا شيء في ذلك، فالأمر في ذلك واسع، إن شاء استعمل المنديل وإن شاء لم يستعمله. أعيد الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. التقييد بعد الوضوء قيد ولا يشمل حتى الغسل؟ لا، حتى الغسل لا، وإنما بس الكلام هو على اعتبار أن هذا أنه ورد فيه أنه في الوضوء، أنه بعد وضوءه، لأن جاء التنصيص على أنه توضع ومسع أو ينشف بها بعد وضوءه، فالتقييد هو من أجل الذي ورد يعني في هذه أو في هذين الحديثين، وإلا فإن الحكم في ذلك واحد. قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وهذه الخرقة هي المنديل الذي ترجم له الترمذي بقوله باب التمندل، يعني استعمال المنديل، والمنديل هو الخرقة التي ينشف بها ويمسح الإنسان بها وجهه ويمسح بها أعضاء الوضوء, يعني يمسح بها وجهه ويديه. والحديث يعني الترمذي نفسه أشار إلى إلى إلى ضعفه منه اللي فيه الإسناد. أبو معاذ. نعم هذا الأول سفيان بن معاذ. سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع بن الجراح. سفيان بن وكيع بن الجراح وكان صدوقا في نفسه, إلا أنه له وراق أدخل في حديثه ما ليس منه فنصح فلم ينتصح فترك أو أعرض عن حديثه, فهذه هي العلة. والعلة الثانية أبو معاذ إلى هو سليمان بن الأرقم وهو ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح. سفيان بن سعيد بن وكيع بن الجراح أخرج له الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي معاذ. عن أبي معاذ فسلم الأرقم وهو ضعيف خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ضعيف خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم, يعني هذا تضعيف له, ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. ثم أورد حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه, وهذا هو استعمال المنديل أو التنشيف يعني بالفرقة أو بالثوب, وهو الذي ترجم له المصنف وهو التمنزل بعد الوضوء. ولكن الحديث في إسناده رشيد بن سعد وفيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وهما ضعيفان. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد هو صدوق ضعيف وضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو أيضا ضعيف أخرج له خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عتبة بن حميد. عن عتبة بن حميد وهو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبادة بن نسي. عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن غنم. عن عبد الرحمن غنم وقال له صحبة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. هذا حديث غريب يعني هو ضعيف, لهذا قال بعده وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث, يعني وهذا يعني هما علة الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. وقد رخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم في التمندل بعد الوضوء, وذلك لأنه لم يثبت في ذلك شيئا يعني يدل على المنع, فإذا هو جائز وسائر. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. ومن كرهه يعني كره التمندل فليس هناك دليل يدل على يعني المنع أو الكراهية، وإنما ما ذكر أو قيل إن الوضوء يوزن، وأن الإنسان عندما ينشف أعضاءه فإنما يزيل هذا الذي يوزن، يزيل هذا الذي يوزن. ومعلوم أن مثل هذا الكلام يعني لا يقال إلا بتوقيف، أو لا يعني يثبت إلا بتوقيف، وهذه من أمور الغيب التي التعويل فيها إنما هو على النصوص وعلى الوحي الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء يدل على هذا. ثم إذا كان الوضوء يوزن، يعني لو كان أو لو ثبت أن الوضوء يوزن، فإن الوضوء كله يعني الماء كله، ما هو يعني هذا الذي يكون بقي على الأعضاء، وإنما الماء المستعمل الذي استعمل، لكنه لم يثبت يعني في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لكراهيته لهذا الاحتمال أو لهذا التعليل الذي لم ينبني على دليل. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. روي ذلك يعني هذا القول بأنه إن الوضوء يوزن، روي عن سعيد بن المسيب وعن الزهري، ثم إنه ذكر شيئا يتعلق بما نقل عن الزهري في ذلك. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري أنه قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. وهذا هذا هو الإسناد إلى الزهري في كونه علل الكراهية لأن الوضوء يوزن، وإسناده قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف، وجله أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن علي بن مجاهد عن قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة. حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، يعني أن جرير نسي، حدث به ونسي، وهذا من النوع الذي يسمونه من حدث ونسي، وكانوا إذا حدثوا بحديث ونسوه ثم حدث به عنهم ثقة وأخبرهم به ولم يكذبوه ولم يعترضوا عليه، يكون الواحد منهم يحدث به عنه عن نفسه، يقول حدثني به عني، حدثني به عني، يعني فيرويه عنه عن هذا الذي رواه عنه ويكون معتبرا. ولكن يعني هذا الاسناد اولا فيه محمد بن حميد وفيه ايضا علي بن مجاهد الذي قال عنه انه ثقه هو متروك، اخرجه الترمذي، متروك اخرجه الترمذي. عن ثعلبه، عن ثعلبه وهو بن سهيل، نعم، وهو صدوق اخرجه الترمذي وابن ماجه، صدوق اخرجه الترمذي وابن ماجه. عن الزهري، عن الزهري وقد نرى لكم. يقول فضيلة الشيخ ألا يقال أفضل عدم استخدام المنديل لما جاء في الصحيحين في حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فرده فجعل ينفض الماء بيده. قالوا في أنه فجعل ينفض الماء بيده أن هذا من جنس التنشف، يعني منها اكتفاء بنفضه، أن هذا من جنس التنشف، لأن كونه ينفضه يعني معناه أنه يزيل الماء عنه بالنفض بدل التنشف. فضيلة الشيخ استدل من كره التنشف بحديث خروج السيئات مع آخر قطرة من الماء، والتنشيف يزيل هذه القطرات. ما ما ما ما ما, ما يزيل، لأن الوضوء انتهى وخرجت الخطايا بآخر شيء، فكونه يعني يزيل يعني هذا الذي بقي ليس في ذلك يعني إزالة, لأن الخروج حصل بآخر قطرة, آخر قطرة استعمل فيها الماء, فلا يقال أن هذا يزيل هذا الذي ينقضى به السيئات, لأنه بآخر قطرة أزيل في السيئات. فهذا الماء إن أزيل بتنشيف أو لم يزل الأمر في ذلك واسع. إذن كيف وجه الحديث حيث ميمونة بأنه لم يأخذ المنديل واستخدم النفط باليد؟ كان يعني ما أدري يعني, لكن لا يدل على على على منعه وعلى تحريمه, وإنما يعني نفس النفط باليد هو نفسه إزالة للماء, هو نفسه إزالة للماء من يديه وإسقاط له من يديه, فإذا هو بمعنى فإن تنشف لا بأس وإن ترك لا بأس, لا يقال انه ممنوع ولا يقال انه مستحب, وانما يقال هو جائز, ان فعله فلا باس وان تركه فلا باس. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يقال بعد الوضوء. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وهذه ترجمة فيما يقال بعد الوضوء, يعني ما يشاء الإنسان يقوله بعد الوضوء, لأنه عند بدايته يسمى الله عز وجل, وعند نهايته يأتي بهذا الدعاء, وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الذي يشرع في البداية وفي النهاية, ولا يشرع شيء في أثناء ذلك, لأن يقول عند غسل وجهه يعني يدعو بدعاء خاص, عند غسل يديه يدعو بدعاء خاص, وهكذا, فإنه لم يثبت في ذلك شيء, وإنما الثابت في البداية ذكر اسم الله, وفي النهاية هذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الشهادة لله بالألوهية وشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة, وأيضا يقول أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالشهادة لله بالألوهية هذا هو أصل التوحيد وأصل العبادة, والذي خلق الناس خلق الخلق لأجله, هو عبادة الله وحده لا شريك له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكلمة وحده لا شريك له تأكيد للا إله إلا الله, تأكيد للا إله إلا الله, لأن وحده تأكيد لإلا الله, ولا شريك له تأكيد للا إله, يعني أنه قد يعني جاء الترتيب في التأكيد على خلاف الترتيب في الأصل, يعني الترتيب في الأصل النفي مقدم والإثبات مؤخر, وفي التأكيد الإثبات مقدم والنفي مؤخر. وحده هذه تأكيد لقوله إلا الله, ولا شريك له تأكيد لقوله لا إله, ففي هذا الذكر الشهادة لله عز وجل بالألوهية, وتأكيد ذلك بأنه وحده لا شريك له, ولو لم يأتي وحده لا شريك له فإن أشهد أن لا إله إلا الله يكون كافيا, ولكن ذلك فيه تأكيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وهذه الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة, فهو عبد, والعبد لا يعبد, وإنما هو عابد الله عز وجل, ورسول لا يكذب, الرسول يصدق, وكل خبر يأتي عنه يجب تصديقه, وكل أمر جاء عنه ينفذ, وكل نهي عنه جاء يترك, وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله, فإن معناها أن يصدق في جميع أخباره, وتمتثل أوامره, وتجتنب نواهيه, وأن يعبد الله طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن ذكر وصفه بالعبودية والرسالة هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغلو فيه وإطرائه، أرشد إلى أن يقال فيه يعني هذا القول، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا فإن التعبير بمثل هذا بهذين الوصفين الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وقولوا عبد الله ورسوله. ويأتي في بعض الأذكار مثل هذا الذكر ذكر العبودية والرسالة، والله عز وجل ذكر كونه عبدا في أخص صفاته، وهو من أخص صفاته، وذلك في المقامات العظيمة. ذكر ذلك في الإسراء، ذكر ذلك في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وذكره في إنزال القرآن: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. فهو وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إلى الاتيان بها وإلى استعمالها، وذلك بقوله: وقولوا عبد الله ورسوله، بعد أن قال: لا تغروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وعبد فيه التنبيه إلى أن العبد لا يعبد، وإنما هو عابد لله عز وجل، والرسول أنه لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فبعد أن ذكر الثناء على الله عز وجل والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك سأل الله عز وجل أن يجعله من التوابين وأن يجعله من المتطهرين. وفي الجمع بينهما الجمع بين طهارة الظاهر والباطن، لأن التوبة فيها طهارة الباطن، والتطهر والوضوء فيه طهارة الظاهر، ففيه الجمع بين الإشارة إلى الجمع بين الطهارتين، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يجعله ممن طهر ظاهره وباطنه، باطنه بالتوبة وظاهره بالوضوء. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي. جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب من رادفرة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير، وهو صدوق له أوهام، له أوهام خرج جزء قراءة ومسلم ومسلم أصحاب السنة. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي عثمان. أبو عثمان هو قال: قيل هو سعيد بن هاني الخولاني. قيل هو سعيد بن هاني الخولاني. وقيل حريز بن عثمان. وقيل حريز بن عثمان. وقيل وإلا فمقبول. وإلا فمقبول. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ما دي مقبول ولا مجهول؟ يعني العبارة هذه يعني مقبول يعني معناه إذا صار معروف، هو الذي يصل بأنه مقبول ولا يصير مجهول. النسخ الأخرى يعني ما فيها. مقبول وضعها بين معكوفتين أبو الأشبال، قال: كذا في المخطوطة، ونسخة على هامشي أكثر النسخ المطبوعة وهو الصواب، وفي أكثر النسخ المطبوعة فمجهول. النسخة اللي عندي مقبول بلا تعليق. أيوه هذا قال هو الصواب. إيه يعني مجهول، المقبول هو الشخص المعروف اسمه، ولكنه درجة مقبول يعني يروى حديثه إذا توبع، والمجهول هو الذي لا يعرف. لكن لعل الأقرب أنه الأول سعيد بن هاني، وهو إيش قال؟ كل منهما ثقة، كل من الاثنين ثقة، سعيد بن هاني وحريز بن عثمان، سواء كان هذا أو هذا. أخرج له، لكن إذا كان سعيد بن هاني أخرج له النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. بن ماجه يعني ما في الترمذي؟ لا. ما هو ذاك حريق أخرج له الجماعة؟ هو في شرح قال شرح قال إنه الأقرب إنه سعيد بن هاني. إيه نعم، لأن في رواية أبي داود نص عليه. إيه. حريز أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن؟ نعم. ما خرجه مسلم؟ لا. نعم. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أحد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه، وعقبة بن عامر الجهني صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديث عقبة موجود في صحيح مسلم، وهو عن عمر رضي الله عنه، فهو من رواية عقبة عن عن عن عمر رضي الله عنه، وهو صحيح مسلم، لقصة التي أخبر بها عقبة أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، كانوا يتناوبون رعاية الإبل، لأن يكون لهذا خمس ولهذا خمس ولهذا أربع أو ست، فبدل أن يكون كل واحد يسرع في إبله يجمعونها مع بعض ثم يسرح بها واحد منهم في اليوم، والباقون مستريحون يجلسون أو يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منه. وكان مما قاله عقبة رضي الله عنه، فلما جاءت نوبتي يعني اليوم الذي كان نصيبه أنه يسرح في الإبل المجتمع له ولغيره، قال عجلتها يعني جاء مبكرا، ثم جاء إلى المسجد وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، يحدث أصحابه، فسمعه يعني يقول أن كما في الصحيح يعني أنه من توضأ فأحسن الوضوء إيش في مسلم ذكر في الحاشية، فقال قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا يعني قالها عقبة، فقال فإذا رجل يقول التي قبلها أعجب أو التي قبلها أحسن، فنظرت فإذا عمر، ثم إنه حدثه بالحديث أن قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهو يعني هذا الذكر لكن بدون ذكر اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، هذا موجود في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه، وهو الشيء الذي فاته في ذلك المجلس الذي حضره بعد أن سبق إليه وكان عجل الانصراف في الإبل فأدرك ذلك المجلس، وقد فاته هذا الحديث تحدثه به عمر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه، وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح. هو صح، هو صح الحديث من طريق عقبة ابن عامر عن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وما ذكر أو سيأتي عن البخاري أنه قال أن أن أبا إدريس لم يسمع يعني من عمر، معلوم أن أبا إدريس قد أدرك عمر، بل قيل أنه أدرك معاذ، ومعاذ يعني توفي قبل عمر بخمس سنوات، والبخاري رحمه الله معلوم شرطه أنه لا يعتبر إلا إذا حصل اللقي بين الراوي ومن روى عنه، وأما غيره فإنهم يكتفون بمطلق المعاصرة كمسلم وغيره. قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره. عبد الله بن صالح هو صدوق كثير الغلط. صدوق كثير الغلط أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر. يعني أنه جعله من يعني أن أبي إدريس جعل بينه وبينه بين عمر واسطة وهي عقبة وعقبة بن عامر الجهني. وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. يعني جاء من طريق أخرى وفيه أيضا عن جبير بن نفير عن عمر. جبير بن نفير. جبير بن نفير. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قد صح أقول قد صح الحديث كما في صحيح مسلم. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. محمد هو البخاري. يقول السائل هل ثبت أن بعد الوضوء يقول هذا الدعاء مع الإشارة بالسبابة ورفع الرأس إلى السماء؟ هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف لا أدري. هل يقال هذا الذكر بعد الغسل؟ ورد بعد الوضوء. ورد بعد الوضوء معلوم أن الوضوء الغسل يعني يكون معه وضوء. الغسل يكون معه وضوء لا سيما إذا كان يعني رفع الحدث الأكبر. أما بالنسبة لغسل التبرد أو غسل الجمعة فلا يقال فيه لأنه ما فيه رفع حدث. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لم تثبت في صحيح مسلم. ما ثبت لكن العلماء أثبتوها لأن التعليل الذي ذكره من جهة النباجيس الخولاني أنه لم يسمع من عمر يعني من حيث الإدراك أدركه وأدرك من هو قبله بسنوات اللي هو معاه بن جبل فالاتصال ممكن. يقول هذا الذكر إذا خرج من الحمام بعد قوله غفرانك إذا كان وضوءه في الحمام نعم يقوله إذا خرج من الحمام. وأما إذا كان خارج الحمام فإنه يأتي بعد الوضوء. يقول قوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية هل تفتح له بعد الوضوء أم هذا يكون يوم القيامة؟ معلوم أنه يفتح له يوم القيامة يعني هذا جزاء والجزاء يوم القيامة. فتحت له يعني أن هذا العمل من أسباب كون أبواب الجنة تفتح له. كيف الجمع بين أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية وقوله في باب الريان لا يدخله إلا الصائمون؟ هذا الحديث اللي هو قضية أن الأبواب باب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان أنه لأن أصحاب الصيام عطشوا أنفسهم لله فأدخلهم الله من باب يعني يدل اسمه على الري وعلى يعني فأبواب الجنة لا شك أنها ثمانية والحديث يعني دل على أنه يدخل من أيها أشاء والله عز وجل يدخل الصائمين ويعني وهم الذين يدخلون معه والله عز وجل يدخل من شاء وفضل الله واسع. لا يقال انه يعني يعارض ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. لا بس الكلام على كون لا يعني انهم كم يدخلون فاذا دخلوه اغلق. هل يوجد دعاء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الذي أعلم هو هذا الذي مر. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء بالمد. قال: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله: باب الوضوء بالمد، يعني مقدار ما يتوضأ به، مقدار ما يتوضأ به، مقدار ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وهو المد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، ومعنى ذلك أنه يحصل به الإجزاء ويحصل به الكفاية، ولكن ذلك لا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يتوضأ إلا بهذا المقدار، يعني بحيث يعني لا يزيد عليه ولا ينقص، فقد يكون الماء قليلا جدا والإنسان يقتصد فيه حتى يصيب يعني أعضاءه ويحصل به الإجزاء، وقد يكون كثيرا فيزيد على المد قليلا ولكن بغير إسراف، ولكن بغير إسراف، يعني ليس معنى ذلك أنه إذا جاوز المد أو له أن يزيد على المد بأنه يعني يسرف وأنه يعني يصب الماء ولا يبالي، بل عليه أن يعتدل وأن يتوسط وأن لا يسرف يعني في الماء. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني فيأتي على جميع جسده الصاع ويأتي على جميع أعضائه الوضوء بالمد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أحيانا فيغسل مرة واحدة، وأحيانا يغسل مرتين، وأحيانا يغسل ثلاثا، ومعلوم أن ذلك يتفاوت يعني من حيث المقدار، أن الماء يتفاوت يعني في هذا المقدار. وسفينة شاهد وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في المد الذي هو ربع الصاع. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلي بن حجر. علي بن حجر السعدي هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي ريحانة. عن أبي ريحانة هو عبد الله بن مطر وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سفينة. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مر ذكرها. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك. وأنس مر ذكره. قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع، يعني كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي، يعني بيان لقدر ما يكفي، ولكن ليس فيه توقيت أي تحديد بحيث الإنسان لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فقد يحتاج الإنسان إلى أن يقتصد في الماء لقلته جدا فيكفيه، وقد يكفيه أقل من المد، وقد يحتاج إلى أن يستعمل أكثر من المد، ولكن المقصود من ذلك هو بيان ما كان يجري وما كان يكفي، وإلا فإن الزيادة بدون إسراف سائغة، والنقص عند الحاجة حيث يحصل تعميم أعضاء الوضوء بالماء الذي يستعمله الإنسان وإن لم يصل إلى المد. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة، وكذلك الإمام أحمد أحمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة، وهما الذين اشتهرت مذاهبهم. والشافعي أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن، والإمام أحمد أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا يسأل عن المد، يقول كم لتر يساوي؟ والله ما أعرف يعني تقديره بالمتر، ولكن يعني صاع أربعة أمداد وهو ربع الصاع. المد مكيال يكال به، وهو جزء من الصاع، والصاع الذي تخرج به زكاة الفطر الواجب صاعا من تمر وصاعا من كذا، يعني مد الصاع. وكذلك أيضا تقدر به الكفارات، فيقال نصف صاع يعني معناه مدان، مدان لأن الصاع ربع أمداد. وكذلك جاء في الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، الذي هو الثمن، ثمن الصاع. يعني مد أحدكم يعني مقدار ربع الصاع، فالمد هو مكيال والصاع مكيال. الصاع هو الأصل وهو المقدار الأكبر، والمد جزء من أجزائه الذي هو ربعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل العلم، لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء، يعني كل إنسان يعني يتجاوز الحد بأن يكثر يعني استعمال الماء. والإسراف يعني جاء يعني النهي عنه يعني في جميع الأحوال، يعني في الأكل والشرب، وكذلك في الإنفاق، وكذلك أيضا يعني فيما يتعلق بالوضوء ما جاء يعني في شيء يعني. ولكن الذي جاء فيه هو صحيح، الحديث الذي فيه أن من زاد على الثلاث أنه قد أساء وتعدى وظلم، ويكون ذلك إسرافا ومجاوزة للحد. فقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي بن كعب، وهو حديث ضعيف، وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. إيش؟ فاتقوا وسواس الماء، يعني كل إنسان يسرف في الماء ويكرر الغسلات يعني من أجل الوسواس، فيكون في ذلك أو ينتهي ذلك إلى الإسراف. ولكن الحديث ضعيف لأن في مصعب، في خارجه المصعب، وهو ضعيف. لكن الذي يدل عليه من تجاوز ذلك، يعني من غسل أكثر من ثلاث، فإنه أساء وتعدى وظلم. في حديث في هذا المعنى عن أحد الصحابة يعني بحر اكثر في الولو كنت على نهر لا هذا ما هو ثابت. بس الصحابي من هو اللي كان يسأل؟ قال: وهل في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، اكثر في الولو أو نحو هذا. إيش يسأل؟ يقول صلى الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: هل في الوضوء إسراف؟ فقال: اكثر في الولو كنت على نهر جاري. أنا أقول هذا حديث ضعيف، وهذا من جنس الحديث الذي يقول تحت كل إشارة في جنابه، هذا من جنسه. ولكن الاقتصاد يعني وعدم الإسراف مطلوب، والاعتدال والتوسط في الأمور مطلوب. قال حدثنا محمد بن بشار، أنا الذي أعلم الحديث الذي أشرت إليه، هذا الذي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه أن من تجاوز يعني الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، هذا هو الذي يدل على أن يعني ذلك ممنوع وأنه من قبيل الإسراف. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة خلي أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي داود الطيالسي، عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن خارجة ابن مصعب، عن خارجة ابن مصعب وهو ضعيف متروك، وهو متروك أخرج تلميذ ابن ماجه. عن يونس بن عبيد، عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عتي بن ضمرة، عن عتي بن ضمرة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة وأحد الصلاة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب، نعم يعني أنه ضعيف وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه وهو متروك، أسنده خارجه وهو متروك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، يعني أنه مقطوع يصير، يعني من قبيلي ما انتهى إسناده إلى الحسن، والحسن من التابعين فيكون مما يقال له المقطوع، لأن الحديث لأن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. الله إليك، يقول السائل في هذا الزمن نتوضأ من الحنفية ويتعذر غلق وفتح الحنفية، فهل إذا تركنا الماء يسيل إلى أن نخرج من الوضوء يعتبر من الإسراف؟ ليس من الإسراف، لكن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يفتح الحنفية يعني فتحا يعني قويا، وإنما يعني يفتحها فتحا يعني معتدل، بحيث أن يعني لا يكون فيه صب الماء بكثرة، لأنه لو فتحه بقوة وإلى نهايته يعني يصب غزارة وبكثرة، لكن إذا صب صبا معتدلا يعني يستعمله ولا يحصل إذهاب الماء بكثرة، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول من يقصد الترمذي بقوله عند أصحابنا؟ يعني كان أصحاب الحديث، يعني أهل الحديث، أصحابهم أهل الحديث. ناصحة حديث فيما معناه يأتي أقوام من أمتي يعتدون بالطهور. لا أدري، لا أدري. في بعض النسخ كثرة الأسئلة على أن عبد الله بن عمر، وأنا قرأت عبد الله بن عمر. يقول الشيخ الشاكر في أكثر الأصول عمر بفتح العين، ولعبد الله بن عمر حديثان في الباب عند ابن ماجه، وفي باء عمر، ولعبد الله بن عمر حديث في الباب أيضا عند ابن ماجه. يعني معناه أنه موجود عن هذا وهذا، فيعني إن كان في بعضها عبد الله بن عمر فله حديث أو حديثان، وإن كان عبد الله بن عمر فله حديث، يعني النتيجة أنه على الصواب سواء جاء هذا أو هذا، وإن أتي بهما معا أو ولو جاء الاتيان بهما معا لكان كل منهما له حديث، لكن لا يخطأ لا هذا ولا هذا، لأن هذا صواب وهذا صواب، لأن هذا عبد الله بن عمر له في هذا الباب شيء، وعبد الله بن عمر له في هذا الباب شيء. وفي بعض النسخ عبد الله بن عمر وفي بعضها عبد الله بن عمر وكل ذلك صحيح. هذا الحديث الأخير يا شيخ وجدناه في التحفة اللي هو أما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يقول المحقق هذه في طبعة دار إحياء التراث علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. يقول أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه فقط. ما ذكروا شيء وراء هذا؟ لا. الأخ يذكر بعض ما ذكرتم سابقا فيما يدل على عدم الإسراف. يقول حديث غسل الرجلين ذكرتم لكي لا يقال أن الرجل آخر الأعضاء فيثبت فيها بفضل الماء، وكذلك الحديث السابق في شرب فضل الماء، فألا يدلان على عدم جواز الإسراف؟ ذاك الذي ذكرناه هو توجيه يعني القراءة التي هي بالكثر، وأن المقصود بالغسل المسح الخفيف الذي يعني علل بأن الرجلين تكون في الآخر فتكون مظنة لأن يصب عليها الماء، لأن قبل ذلك كان الإنسان يقتصد خشية أن ينتهي الماء قبل أن ينتهي وضوء فيكون يعتبر ما توضأ، فإذا توضأ وغسل الأعضاء ولم يقعد رجلين قد يسهل عليه أن يصب الماء عليها صبا فيكون في ذلك إسراف. فيعني هذا توجيه يعني للقراءة. والثاني وشو الثاني؟ شرب فضل الوضوء فعل علي رضي عنه قال فعلت كما فعل النبي، يعني معناه أن كونه أبقى والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقي يعني ولا شك أن يعني يدل على الأصل هو الاعتدال والتوسط، لكن كونه يعني كونه بقي شيء لا يدل على قضية الإسراف وعدم الإسراف، لأن قد يكون لأنه يمكن حتى الإنسان يكون عنده ماء كثير فيسرف فيه ويبقى بقية فلا يكون يعني مجرد أن يكون أفضل فضلة معناه أنه يعني فإن الإنسان قد يفعل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الاعتدال وكذلك علي رضي الله عنه الاعتدال وعدم الإسراف، ولكن قد يأتي غيرهم ممن يتوضا بماء كثير ويبقي بقيه فيكون مسرفا ولا ابقى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء لكل صلاه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فيما يتعلق بالسؤال الذي سبق أن مر قريبا وهو أنها فتحت له جنة ثمانية يدخل من أيها شاء، وأن هذا هل يتعارض وقد يتعارض مع ما يتعلق بباب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، يمكن أن يقال الله أعلم أنه يعني لا يلزم أن يكون هذه الأسماء التي جاءت في الحديث أنها من الأبواب الثمانية، وإنما يمكن أن تكون يعني هناك أبواب داخل كل باب، لأنه ذكر أبواب بأسماء البر، يعني من كان الجهاد عند باب الجهاد ومن كان كذا ومن كان كذا، يعني معنى ذلك أن هناك يعني وأعمال البر يعني كما هو معلوم كثيرة. فقد لا يقال أن الريان هو أحد الثمانية، وإنما يكون يمكن يكون باب من الأبواب الجزئية، لأنه جاء يعني تسمية أعمال وأعمال بر يعني كما هو كثيرة، ولا حي جاءت لأن أبواب الجنة ثمانية، فيحتمل أن يكون هناك أبواب ضمن هذه الأبواب الثمانية، ولكن هذه العبادات ولأصحاب العبادات، من كان من الجهاد عين باب الجهاد، ومن كان من الصدقة، ومن كان من الصدقة عين باب الصلاة، وهكذا. وأما يعني الأبواب التي هذا جاءت أنها ثمانية، كما جاء أن أبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، فهي أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. لكن يمكن أن يكون هذه التي هي بأسماء العبادات أنها أبواب فرعية وأنها أبواب جزئية. نعم. يقول السائل: هل الوضوء من الإناء أفضل اقتداء بالسنة أم من الحنفية؟ كل ذلك صحيح، يعني كل ذلك صحيح، لا يقال أن الوضوء أنها أفضل، لأن هذا هو الذي كان أمكن، هو الذي أمكن في ذاك الوقت، وأمكن استعماله عند كثير من الناس في أزمان مختلفة. فإذا الناس جاءهم شيء يعني ينوب عن ذلك، ليس عن ذلك الإنسان يروحون يصبون الماء من الحنفية ثم يروحون يتوضعون يعني بذلك الإناء، لأن هذا هو الذي أمكن، فلا يقال أنه يعني متعين وأن غيره يعني لا يكون، وإنما الأمر في ذلك واسع. لكن ما يتكلف الإنسان لأنه لا يتوضأ من الصنابير هذه التي يسرها الله عز وجل للناس فيصب منها ثم يروح يتوضأ بالإناء. هل من السنة أنه إذا بقي في إناء أحدنا ماء بعد الوضوء أن يشربه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري هل هذا يعتبر سنة وأن الإنسان يعني يشرب وضوء، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أو فعل ذلك ليبين أن ذلك جائز، وأن الماء المستعمل يعني لا يقال أنه لا يكون استعماله في الشرب ولا في غيره، يعني الذي لأنه كان يأخذ منه، أنه كان يأخذ منه، يعني فهذا يدل على أن المستعمل أنه يستفاد منه. لكن هل يسن للإنسان أنه ما يتوضأ إلا ويتشرب من فضل وضوءه؟ ما أعرف، لا أدري. يقول: ألا يعتبر بتوثيق جرير لعلي بن مجاهد؟ هو اللي قال عن فتوك، نعم. يعني يمكن أن يكون يعني ثقة عند شخص ويكون مجروحا عند غيره، ويكون مجروحا عند غيره، لأن قد يوثق الشخص وقد يعلم عنه غير الشخص الذي يوثقه من يعني ما يقتضي به رد حديثه، والجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا واضحا، والجارح عنده علم ليس عند المعدل، الجارح عنده علم ليس عند المعدل إذا كان يعني ليس فيه مجاوزة للحد، وليس فيه تحامل، وليس فيه يعني، فإن الجرح يكون مقدم على التعديل. ولهذا يعني يقولون أن الإنسان لو روى عن الثقة بالإبهام فإن ذلك لا يعتبر، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروح عند غيره، قد يكون ثقة عنده ومجروح عند غيره، لا يكفي أن يقول حدثني الثقة فيقال يعني أن خلاص ثابت، لأنه ما دام مبهما فقد يكون ثقة عنده وقد يكون مجروح عند غيره. مثل هذا يعني هو ثقه ولكنه قال غيره أنه متروك. يقول: لكن الإسناد الذي قال فيه ثقة هو من طريق محمد بن حميد ووضع. نعم صحيح، أيضا من ناحية الإسناد الذي فيه ذكر الثقة أو ذكر التوثيق أيضا هو غير صحيح، وهذا من الأشياء التي يعولون عليها في عدم ثبوت التضعيف، لأن الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري عندما جاء عند ترجمة داود بن يزيد العطار، داود بن يزيد العطار ذكر تضعيفه أو كلاما فيه عن بعض العلماء، ثم إنه بيّن عدم صحته لأن الإسناد له غير صحيح، الإسناد لهذا الذي تكلم فيه، ذكر الإسناد وقال فيه فلان، ويعني معناه أنه غير ثابت هذا التضعيف أو هذا القدح، لأنه بالإسناد إليه فيه من هو متكلم فيه. هل يوجد كتاب عن تاريخ أنساب الصحابة تنصحون به؟ أنساب الصحابة؟ معلوم ان انسابهم او ان ذكر التعريف بالصحابي ياتي في كتب التراجم المتعلقه بالصحابه، فانهم ينسبونه ويقولون هو الفلاني من القبيله الفلانيه ومن البلد الفلاني، ومعلوم ان الكتب المؤلفه في الصحابه، ولكن المتاخر منها الذي عول على من تقدمه واستفاد منه كتاب الاصابه للحافظ بن حجر، فانه سبقه من الف في الصحابه ولكنه جاء بعدهم واستفاد منهم، فهو اشمل من غيره واوفى من غيره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.